بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 91 بعد 200 بحمد الله تعالى، وقد وصلنا في هذه القصيدة المرقمة 152 إلى البيت 33. قال المتنبي: وهل ترك البيض الصوارم منهم أسيرا لفاد أو رقيقا لمعتق؟ لقد وردوا ورد القطى شفراتها ومروا عليها زردقا بعد زردق. بلغت بسيف الدولة النور رتبة أنرت بها ما بين غرب ومشرق. إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري. ثم قال له الحقي: وما كمد الحساد شيئا قصدته، ولكنه من يزحم البحر يغرق. ويمتحن الناس الأمير برأيه، ويغضي على علم بكل ممخرق. وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق. فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع، ويا أيها المحروم يممه ترزقي، ويا أجبل الفرسان صاحبه تجترئ، ويا أشجع الشجعان فارقه تفرقي. إذا سعت الأعداء في كيد مجده سعى جده في كيدهم سعي محنقي. وما ينصر الفضل المبين على العداء إذا لم يكن فضل السعيد الموفق. تمام. إذن قال في البيت 33: وهل ترك البيض الصوارم منهم أسيرا لفاد أو رقيقا لمعتقي، وتروى حبيسا لفاد أو رقيقا لمعتقي، وكلاهما واحد، الأسير والحبيس هو بالمعنى ذاته. طيب، إذا الاستفهام: وهل ترك البيض الصوارم؟ والبيض جمع أبيض وهو السيف، والصوارم جمع صارم وهو السيف القاطع، صفة السيف. إذن قال: هل تركت السيوف القاطعة منهم أسارى يفادون أو عبيدا يعتقون؟ طبعا هذا استفهام استنكاري معناه البلاغ النفي، كقوله تعالى مثلا: هل من خالق غير الله؟ فجوابه: لا خالق غير الله. فإذا المعنى البلاغي له النفي، وهذا الشيء ذاته. وهل ترك البيض الصوارم منهم أسيرا لفاد؟ الجواب: لا، لم تترك السيوف أسيرا ليفدى ولا عبدا ليعتق. إذا الجواب لا، فمعنى البلاغي للاستفهام هنا النفي. وعليه فمعنى البيت أن سيوف سيف الدولة وجيشه قتلت كل أحد من الأعداء، فلم يبق من الأعداء من يؤسر، فيأتي من يفديه فيدفع الفدية مقابل إطلاق سراحه. ولم تترك هذه السيوف عبدا من أجل أن يأتي حر فيشتريه فيعتقه، يعني كناية عن أن سيف الدولة قضى على جيش الأعداء قضاء مبرما. ثم جاء بعدها في البيت 34 ففرع، فقال: كيف قضى عليهم قضاء مبرما؟ فقال في البيت 34: لقد وردوا ورد القطى شفراتها ومروا عليها زردقا بعد زردق. شفراتها، الهاء في شفراتها عائدة على البيض الصوارم. قال لك: لقد وردوا، جاءوا، والورود المجيء إلى المورد، والمورد مكان الشرب. فكأنهم وردوا إلى شفرات هذه السيوف، فكأن مكان الشرب هو شفراتها، هو شفرات هذه السيوف، وشفرة السيف حده القاطع. فقال لك: لقد وردوا، فكأن الماء موجود عند شفرات هذه السيوف. لقد وردوا ورد القطى، هذا مفعول مطلق طبعا، ورد القطى يعني كورد القطى، والقطى جمع قطاه بالتاء المربوطة، ومر كثيرا في شعر المتنبي سابقا ومررنا عليه، ولكن سأضيف بعض المعلومات الأخرى. القطى أشهر الطيور التي تغنى بها العرب في أشعارهم، وردت عند الشنفرة مثلا، إيش قال في لاميته؟ وردت في موضعين، أحد هذين الموضعين قوله: وتشرب أسآر القطى القدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل. تمام. إذن ليش اختار القطى؟ غير أنه يعني القطى طير شهير عند العرب، لكن نشبه ورود أو مجيء أو مرور جيش الأعداء على شفرات سيوف جند سيف الدولة كمرور القطع على الماء. شو وجه الشبه يعني؟ لقد وردوا ورد القطى شفراتها ومروا عليها، أي على هذه الشفرات، زردقا بعد زردق، والزردق الصف، يعني جاءوا إلى هذه الشفرات السيوف كأن الرعب قد حل في أجسادهم فلم يهربوا من هذه الشفرات، بل جاءوا إليها كأنهم مختارون أو طائعون، يمرون على شفرات السيوف صفا بعد صف فتفنيهم هذه الشفرات. ونعود إلى فكرة ليش استخدم القطع. القطع عندما ترد تمشي هكذا، يعني مشيتها فيها حجلة، يعني تحجل وفيها كأنه اغتيال، وذلك شبه مشي النساء المختالات أو التي تترجرج مشيتهن بمشية أو بمشي القطع. لكن هؤلاء يعني يترجرجون خوفا ورعبا، ومع ذلك يريدون أن يردوا، أو يعني كأنهم مضطرون إلى أن يردوا. النقطة الأخرى إنه القطع إذا يعني وصلت إلى الماء تغوص في الماء، جسمها يغوص كله في الماء وتتقلب في الماء، والسبب إن تريد أن تملأ صدرها وريشها وجسدها بالماء، فتطير به إلى صغارها لكي تشرب من ما يسيل من يعني قطرات الماء العالقة بريشها وبجسمها حتى تسقي صغارها. وهذا واحد من عجائب خلق الله. هو أراد الجزء الأول إنه جاءوا فتمرغوا في السيوف فامتلأت أجسادهم بقطرات الدماء كما امتلأت أجساد القطى بقطرات الماء. يعني واضح أن المتلبي ما عنده عبقرية في الصورة، ينتقي انتقاء دقيقا التشبيه. القطى على سبيل المثال، إذا كلنا ربما مرت عليه أرجوزة هند بنت عتبة لما قالت نحن بنات طارق نمشي على النمارق، طبعا هي معروفة في التاريخ، لكن فيها بعض الأبيات وردت فيها القطع ليست مشهورة هذه الرواية. إيش قالت هي؟ نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القطى النواتق، يعني مختلات، هذا المشي الاختيال، النواتق اللي بيحملن كثير، يعني يحبلن كثيرا، وهذا كان مفخرة عند المرأة العربية أنها تلد كثيرا، ليست كالمرأة العربية في هذه الأيام، يعني ليست مفخرة أن تلد كثير أو أن تلد كثيرا. المهم المجنون أيضا استخدم القطع. إيش قال لك؟ أسرب القطى هل من معير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. وقال أيضا المجنون كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية أو يراح قطاة عزها شرك فباتت تغالبه وقد علق الجناح. إذن اختيار المتربي للقطى كان اختيارا في موضعه، لأن التشبيه في امتلاء أجساد الأعداء الذين مروا على هذه السيوف فاخضلت أجسادهم بالدماء هو يشبه اخضلال أجساد القطى بقطرات أو بالماء حين تغمس نفسها في هذا الماء من أجل أن تعود إلى صغارها لتشرب. إذن لقد وردوا ورد القطى شفراتها ومروا عليها زردقا بعد زردق. الشاعر اليمني يعني الزبيري استخدم في قصيدة جميلة له كنا نحفظها قديما، يعني إيش قال؟ خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، لتعلم أمتنا أننا ركبنا المنايا حنانا بها. إذا لقد وردوا ورد القطى شفراتها ومروا عليها زردقا بعد زردق. ثم قال في البيت 35 بلغت مرتاح الآن، المتلبي الآن يعني وصل القمة، فيريد أن يعبر عن ارتياحه لما وصل إليه، أو يريد أن يفتخر ويباهي بالمنزلة التي وصل إليها. فقال بلغت بسيف، وهي باستعانة أو السببية، بسبب سيف الدولة أو أعانني على أن أصل إلى ما أريد من مطامحه سيف الدولة. بلغت بسيف الدولة النور رتبة أنرت بها ما بين غرب ومشرقي. والنور نعت لسيف الدولة، وشبهه بالنور لاجتماع أو لاشتراك صفات مشتركة أو لوجود صفات مشتركة بين سيف الدولة والنور. فأخذ من النور انتشاره الكبير وخيره العميم، وكذلك سيف الدولة، وأخذ منه قدرته ولو كان ضئيلا على أن يهزم الظلام الكثير. والظلام رمز العدو أو كناية عن عدو، والظلام كناية عن الشر، وهو نور سيف الدولة، فهو كناية عن الخير وكناية عن الانتصار وكناية عن العلم وكناية عن أن أيضا سيف الدولة علمه وفضله وذكره مثل نور الشمس بلغ كل مكان. وأنا بسبب من هذا النور الذي بلغ كل مكان أخذت قبست من هذا النور، فوصل أيضا نوري أنرت بها ما بين غرب ومشرق، أنرت كل طرفي الدنيا بين مشرقي الدنيا. أنرت بها ما بين، أنرت بها يعني الرتبة التي وصلتها لها، عائد على الرتبة. فقال لك مش أنا النور، رتبتي النور، فما بلك بي؟ فإذا كانت رتبتي ومنزلتي ومقامي نور أو كانت نورا، فما بالك بي أنا ذاتي؟ أنرت بها ما بين غرب ومشرقي. ثم قال في البيت 36 إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحقي. طبعا فيها ضرورتان هذا، أو في هذا البيت ضرورتان، الأولى أن يلهو سكن الواو، والأساس أن يعني في المضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة أن تظهر الفتحة، فيقول إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق. والضرورة الثانية أنه صرف الممنوع من الصرف في كلمة أحمق، فأحمق هي صفة مشبهة على وزن أفعل مؤنثه فعلاء، أحمق حمقاء اللي هي العيوب، مثل أيضا أعمى عمياء وأعور عوراء وهكذا، أحمق حمقاء، فيفرض لحية أحمقة، فهو صرفها فجرها ونولها، فجرها بالكسرة بدل أن يجرها بالفتحة لأنها ممنوع من الصرف، ونونها مع الجر أيضا، قال بلحية أحمق. وقصد لحية أحمق إيش؟ قالوا أراه غباري ثم قال له الحقي. قصد الأحمق هنا الشعراء الآخرون، يقصد الشعراء الآخرين، قال لك هؤلاء متشاعرون يتقافزون حولي وهم حمقى، ما أحد يصل إلى منزلتي في الشعر، اعتداد المتربي بشعره لم يكن له حد. فقال لك إذا أراد أنه يضحك، إذا أراد سيف الدولة أن يتسلى وأن يضحك على أحمق من الشعراء، قال له تعرف هل تستطيع أن تأتي بمثل ما أتى به المتربي؟ فيقول طبعا، يعني لما المتربي تظن أنه متفرد؟ لا أستطيع أن أتي بمثل ما أتى به. فهو يقول له يلا جاره في السباق، فأول ما يقول في جاره في السباق أقول أنا قد وصلت إلى مكان بعيد ولم يرني غباري، رأى غباري لم يرني، أنا رأى أثري، وهو لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة يراني فيها، بل كل ما يستطيع أن يفعل أن يرى أثري، وأثر الغبار الذي تتركه حواثر الخيل التي أركبها، يريد أن يسابقني آخر من الشعراء، هل هم مجاني؟ هو قال في كل يوم تحتضبني شويعر ضعيف يقاولني قصير يطاول، يعني بكفي. إيش قال أيضا في المعنى نفسه؟ على أراه غباري، إحنا قلنا الغبار يعني كأنه أخفاه، فأنا خفي، أنت لا تستطيع أن تراني. ولكن إيش قاله أيضا في المعنى قريب منه؟ قال وإذا خفيت على الغبي فعاذر لا تراني مقلة عمياء. أراه غباري ثم قال له الحق، يلا شوف تقدر تسبق المتنبي؟ وما أحد يستطيع أن يسبقني يا سيف الدولة أنت تعلم، لأنك عالم أو عارف بالشعر وعارف بالعربية ومقدر للمبدعين من الشعراء، تعرف الشاعر الحقيقي من الشاعر الذي يحبو. هؤلاء الشعراء يحبون، وأنا أطير وأنا أركب الخيل فأسير المسافة البعيدة، فلا يرى الآخرون من الشعراء إذا أرادوا أن يلحقوا بي فلا يسيرون خلفي إلا حبوة، ولا يرون مني إلا غباري. إذا شاء يلهو بلحية أحمق أراه غباري. ثم قال له الحقي، ثم قال في البيت 37: وما كان بالحساد شيئا قصدته، ولكنه من يزحم البحر يغرقي. قال أنا الكمد الغيظ، شدة الغيظ وشدة الغضب. قال لك والله أنا ما قصدت أن أغضبهم لأنني لا أفكر فيهم أصلا، يعني أنا لكنهم مغضبون جدا ومحنقون جدا مني، والسبب أنهم أرادوا أن يزاحموني وأنا بحر وهم لا يعرفون السباحة، والبحر لا يقصد أن يغرق من خاضه لأنه لا يسأل به ولا يعرفه ولا يدري به، لكن من خاضه ولا يعرف السباحة سيغرق، وأنا بحر وكلكم شعراء صغار، أو لستم بشعراء حتى تريدون أن تزاحموا البحر، فهل أنتم على قدر البحر؟ سيبتلعكم البحر، سأبتلعكم دون أن أدري بكم، فأنا لم أقصد إلى إغاظتكم سبيلا، ولكن قلوبكم تتفجر غيظا وغضبا مني وحنقا وحسدا لأنكم زاحمتم بحرا، ذلك البحر هو أنا، زاحمتم بحرا فلم تستطيعوا أن تخرجوا منه سالمين، ولو كنتم عباد قطرات الماء مهما كان عدد هؤلاء الشعراء الذين يزاحمونني فإنني أنا البحر الذي سيبتلعهم جميعا. وما كمد الحساد شيئا قصدته، ليش؟ لأنه أن إغراضة الآخرين ضعف، نزول إلى مستواهم، أنا لست من النوع الذي يفكر فيهم أو يفكر في إغضابهم أو إدخال الغيظ إلى قلوبهم، ولكنهم مغتاظون، السبب أنني أكبر منهم جميعا وأنني بحر يغرق كل من دخله. وما كمد الحساد شيئا قصدته، ولكنه من يزحم البحر يغرق، هذه من الشرطية، من يزحم البحر يغرق، ولذلك إيش كسرها القافية، لأنه يغرق هي لا تكون مجزومة فكسرت للقافية. ثم قال في البيت 38: ويمتحن الناس الأمير برأيه، يعني يمتحنونه في رأيه ويقفون أمامه بالمقولة فيبين عوارهم، ويقفون أمامه بالقصيدة فتبين ضحالة شعرهم. ويمتحن الناس الأمير برأيه، ولكنه مؤدب ومهذب، هذا الأمير له سيف الدولة، ماذا يفعل؟ ويرضي على علم بكل ممخرق، على علم على المصاحبة، أي مع علمه بكل ممخرق، بكل إنسان عنده أباطيل. الممخرق صاحب الأباطيل، ولكن بعض أهل الصوفية الذين عندهم أباطيل كانوا يسمونهم ممخرقين، عنده كان رجلا ممخرقا، يعني يأتي بالأباطيل. فقال لك هو هؤلاء يأتون بالأباطيل، هؤلاء الشعراء أو الأدباء أو العلماء الذين عنده أو بعض العلماء الذين عنده، هؤلاء ممخرقون، وطبعا يقصد الشعراء يعني هم الذين حسدوه أكثر، واللغويون أيضا. قال هؤلاء ممخرقون يأتون بالأباطيل، وافترض بسيف الدولة أن يفضحهم، ولكن أدب سيف الدولة يجعله يغضي عليهم، مع أنه يعرف أن ما أتوا به أباطيل وأن عقلهم ينطوي على خرافات وينطوي على ضعف. قال ويمتحن الناس الأمير برأيه ويغضي على علم بكل ممخرق. ثم قال في البيت 39: وإطراق طرف العين ليس بنافع. يغضي هو الإطراق نفسه، أغضى يعني خفض بصره، ففرع عليه في البيت 39، وإن كان البيت 39 يعني بيتا مفردا فيه، يعني ممكن نشرحه شرحا خاصا بهذا السياق وشرحا عاما، لأنه هو بيت حكمة. وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق. فإذا أردته على سياق البيت أو تفريعا على البيت الذي سبقه، يريد أن يقول لو أن سيف الدولة أغضى عنكم بعينه، يعني سكت على تفاهاتكم وسذاجات سذاجاتكم وعلى ممخرقاتكم وعلى أباطيلكم. أطرق سكت يعني لكنه في قلبه يعرف، لأن قلبه غير مطرق، لقد أطرق جفنه ولكن قلبه لم يطرق. وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس مطرق. فطرف قلب سيف الدولة عالم وعارف بأباطيلكم، لكنه ظاهرا أغضى عن هذه الأباطيل، فلن ينفعكم إغضاؤه، ستكشفون في موضع آخر عند أمير آخر أو في محفل علم آخر، ستسقطون في اختبار قادم. خلي سيف الدولة، أدب سيف الدولة ينفعكم، لن ينفعكم. دعوا سكوت سيف الدولة يفيدكم، لن يفيدكم. ليش؟ لأنه أطرق بعين، أما قلبه فيعرف حقيقتكم. هذا المعنى الذي نسميه الخاص. إذا بدي أعمم البيت، هذا يضرب في كل شيء، في العشق وفي الصدق وفي يعني الشفافية وفي عدم الرياء أو النفاق أو الكذب. فقال لك إطراق طرف العين، يعني أنت ما تتظاهر أمامي بأنك تحبني أو تحترمني أو تقول في وجهي كلاما. إطراق طرف العين، هذا الظاهر لن ينفعني إذا كان الباطن ضدي، وما يبدو من صدق الظاهر لن يفيد إذا كان الباطن قد انطوى على كذب. فكذب الباطن هو الذي سيظهر في النهاية وسيعم وسيحكم، أما صدق الظاهر فهذا قد يكون مخادعا ومخاتلا. ولذلك إطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق. فعليك حتى تكون تقيا، مثلا إذا أخذنا على التقوى، أن يوافق سرك على نيتك، وأن تكون في الحالين سواء، لا أن يخالف سرك على نيتك، وأن يطرق طرفك وقلبك ليس وطرف قلبك ليس بمطرق. وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق. ثم قال في البيت 40: فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع، ويا أيها المحروم يممه ترزقي. فيا أيها المطلوب، المطلوب بدم، المطلوب بذنب، المطارد. إذا كنت مطاردا من دولة أخرى ومن حكومة أخرى ومن قمع ومن دكتاتورية أو بلد دكتاتوري ذي نظام قمعي، فأتي إلى سيف الدولة لجوءا سياسيا فإنه سيحميك. فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع. وهذا الملك الذي لا يظلم جواره موجود في كل زمان تقريبا ولكنه نادر، والملك الجبار الذي يحكم بالحديد والنار موجود أيضا في كل زمان وهو كثير. فإذا خفت أيها المطلوب بدم أو بذنب أو بموقف أو بفكر أو برأي كما يحدث في أيامنا هذه من حكم دولة أو من ظلم قانون أعوج في دولة دكتاتورية، فاذهب إلى جوار ملك أو إلى ملك لا يظلم جواره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، قال لهم اذهبوا، معنى الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى ملك لا يظلم جواره، وكان يقصد نجاشي ملك الحبشة. فإذا كأن الصحابة لجأوا لجوءا سياسيا هربا من ظلم دكتاتورية بالمعنى الحديث طبعا قريش وسلطتها وتعذيبها للمسلمين الأوائل. إذن فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع، ويا أيها المحروم المسكين الذي لا مال له ولا طعام عنده يممه، اقصده ترزقي، سيعطيك. فهو منيع يمنع جاره، وهو كريم يطعم سائلة أو يعطي سائلة ومعتفيه. وذلك إيش قال سموال بن عدياء اليهودي؟ قال: وما ضرنا أن قليل، يا سلام أهل البيت، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز. إحنا صح قليلون ولكن جارنا ممتنع، إذا استجار بنا أحد وطلب جوارنا نمنعه من أن يلحق به أي أذى، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. يا والله، فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع، ويا أيها المحروم يممه ترزقي. طبعا جاوره هذا فعل أمر، وتمتنع هذا بسمو جواب الطلب، هذا أسلوب طلب يشبه أسلوب الشرط ولكنه يعني فيه فعل وفيه جواب ولكنه من دون أداة. فتمتنع فيكون الفعل أمر مبنيا وجوابه زي تمتنع هنا مجزوما، وكذلك يممه هذا فعل أمر وترزق جواب الطلب مجزوم، وحرك بالكسر أيضا للقافية كما مر من قبل. ثم قال في البيت 41: ويا أجبن الفرسان صاحبه تجترئ، ويا أشجع الشجعان فارقه تفرقي. يعني إذا كنت جبانا خائفا خوارا اذهب إلى سيف الدولة فإنه سيرفع من سويتك وسيذهب بك إلى ميادين التدريب والفروسية لتصبح شجاعا فتتخلص من خوفك. هو الجبان بالطبع لم يصبح شجاعا، ولكن يريد أن يقول إنه بعض الناس لظروف ما مرت في حياتهم جعلتهم خائفين ومتقوقعين على أنفسهم، فيريد أن يقول إنك إذا ذهبت إلى سيف الدولة فتح لك الآفاق ورفع معنوياتك وصنع منك إنسانا جديدا وصنع منك فارسا. في الحقيقة هذه حقيقة المتربي، طبعا هو لم يكن جبانا من قبل، لكن المتربي عندما ذهب إلى سيف الدولة تدرب في ميادين الفروسية عند سيف الدولة في جيش سيف الدولة، فهو يعني إيش ازداد فروسية وقوة وشجاعة المتربي بذهابه إلى سيف الدولة. إذن ويا أجبل الفرسان صاحبه تجتري، ويا أشجع الشجعان. إذا كنت تظن نفسك طبعا هذه المقابلة، هناك قال أجبل الفرسان وأن أشجع الشجعان، إذا كنت تظن نفسك شجاعا إنما شجاعتك لجوارك لسيف الدولة أو لوجودك في جيش سيف الدولة، فإن فارقت هذا الجيش وفارقت حما سيف الدولة سوف يحل بك الفزع والخوف. فارقه من الفراق والابتعاد، تفرقي تخاف وتفزع، شوف الجناس كيف، فارقه فراق وبعد، وتفرق الفرق شدة الخوف، فإذا فرقت وأصابك الخوف الشديد وهذا جناس ناقص. ثم قال في البيت 42: إذا سعت الأعداء في كيد مجده، على أداة الشرط وفعل الشرط، فما الذي يحدث؟ سعى جده في كيدهم سعي أبو حنقي. يعني إذا الأعداء سعت من أجل أن تهدم مجده في كيد مجده، من أجل أن تهدم بنيانه أو سمعته أو تهزم جيشه، ماذا فعل؟ سعى جده. جده يعني حظه، الجد ما أنت الحظ، ولكن هذا الحظ لا يكون إلا بالسعي. يقول سعى سعيه وقوته وهمته في كيدهم سعي محنق. المحنق شديد وسريع الغضب، المحنق المغضب طبعا، يريد أن أخذ من ذلك الحماسة لسعيه في إبطال يعني كيد أعدائه فيه، فهو لا يسكت على ضيم الأعداء ولا على إرادة جيوش الأعداء إلحاق الهزيمة به، أو يعني يكتفي بأن يحمي نفسه في مملكته، إنما يسعى إلى محاربتهم وإلى تهديم مجدهم أكثر من سعيهم إلى تهديم مجده. فالدنيا مغالبة. إذا سعت الأعداء في كيد مجده سعى جده في كيدهم سعي محنقي. ثم قال البيت 43: وهو حكمة، وما ينصر الفضل المبين على العداء إذا لم يكن فضل السعيد الموفق. قال لك الفضل، أنت صاحب فضل وصاحب مجد وصاحب قوة وصاحب علم، علمك إذا لم تحمه قوة سيذهب. وما ينصر الفضل المبين الظاهر الواضح على العداء، لن ينتصر فضلك على العداء، ولن تستطيع حتى على مستوى العسكري أن تهزم الأعداء إذا لم يكن توفيق من الله لك. شو قال؟ إذا لم يكن فضل السعيد الموفق. إذا لم يكن، طبعا اسم يكن هو عائد على الفضل، يعني إذا لم يكن هذا الفضل المبين هو فضل السعيد الموفق، السعيد الذي كان حظه سعيدا، الموفق الموفق من الله تعالى. أو إنه إذا أنت كان لديك مجد من نوع ما أو قوة، هذه القوة وهذه السلطة لن تفيدك ولن تكون نافعة إذا لم تستخدم في موضعها الصحيح. فأما لجندك ولمملكتك فبال يعني بالرخاء وبالازدهار وبال يعني النعيم، ولأعدائك بالهزيمة وبالغلبة عليهم. وطبعا البيت يعني انه الانسان قد يكون صاحب سلطه، ولكن هذه السلطه اذا لم تستخدم في مكانها كانت بطشا، وبالتالي رجعت وبالا على صاحبها. او ان كل ما لديك من مواهب اذا لم يوفقك الله، او كل ما لديك من مجد وقوه اذا لم يكن معك الله ووفقك في ان يثمر هذا المجد وهذه القوه وهذا العلم فانه سيذهب. فكان يريد ان يقول ان سيف الدوله لا يعتمد على جيشه وقوته وشجاعته هو، إنما يعتمد قبل ذلك على توفيق الله تعالى وعلى الاستعانة بالله. وكأن في البيت نظرا إلى قول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذن بهذا البيت 43: وما ينصر الفضل المبين على العدا إذا لم يكن فضل السعيد الموفق. تنتهي هذه القصيدة التي رقمها 152، وتنتهي هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في قصيدة جديدة، في حلقة جديدة، في الحلقة 92 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.